وفي التحاكم وفي فهم العالم، لا في فهم الأقدار. يعني لما المسلمين في غزوة أحد قالوا أنا هذا، أنت من غير وحي ممكن تحصل أقدار كتير أنت مش فاهم. يعني ممكن ليه غني، أنت ممكن تتسأل ليه غني وظالم، ليه فقير ومتسامح وطيب، ليه الظلم فضل فترة طويلة. لو ما عندكش تفسيرات، أنا ممكن واحد يقول لك إيه، أنا أقول لك الحاجة، أنا هشرح لك أنا ليه موضوع الغني والفقير ده. تقول أنا مش مقتنع بكلامك، لكن لما يجي لك كلام من ربك، كلام مقدس يشرح لك، أنت ممكن تستريح. لذلك سورة آل عمران اللي جات فيها كلمة المتشابهات، وده سبحان الله من إعجاز القرآن، نجد إن تقريبا سورة آل عمران نصين، يعني تقريبا، يعني هي السورة 200 آية من آية 120 كده، وبدأت تقريبا تتكلم في غزوة أحد وإذ غدوت من أهلك، ومن قبلها مقدمات. النص الأول المتشابهات التي كان يريدها النصارى وكيفية التعامل، وإن هم مثلا يقولوا كلام فيه نوع من التلبيس، أو يلبسوا الحق بالباطل، أو آمنوا وجه النار واكفروا آخرة، أو يعملوا شوية حركات كده كنوع من المتشابهات في الدين. النص الثاني حصل أحداث قدرية أنا ممكن أسميها المتشابهات القدرية، إن مثلا زي حصل في أحد كده هزيمة للمسلمين، والمسلمين معهم العدة والعتاد والنبي صلى الله عليه وسلم، فصدمة ليه نتغلب؟ احنا انتصرنا في أحد بعدة أقل من كده، وكان معنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه اتغلبنا في أحد وكان النصر في الأول معانا؟ فدي أسئلة بتحصل للإنسان في الطريق، ليه اتظلمت؟ ليه حصل لي كذا؟ ليه؟ التساؤلات دي لا يجيب عليها بإجابة شافية إلا الله سبحانه وتعالى، إلا بالنص. انت اي حد هيحاول يجيب لك اجابه بشريه تقول لك لا انا مش مقتنع، انا مش هصدق، ممكن يدخل في اكتئاب وجنون، ما يتحملش ضغوط الحياه. النص يصبر الانسان. يبقى اذا البشريه تحتاج الى نص للتحاكم، للفهم، للهدى، للبصيره، للفهم الحياه، للثبات، للرضا بالقدر. يبقى اذا البشريه تحتاج الى نص. طيب بما ان النص طلع حلو قوي كده، والانسان طلع ضعيف، والانسان بعقله وفطرته ناقصه مكون ثالث عشان المكونات دي تتفاعل معه وهو النص، واكتشفنا ان من اول لحظه ربنا بيقول لسيدنا ادم سأنزل عليك كلمات، بل احتفاء ادم بالكلمات لفظ التلقي، فتلقى ادم، اظن اجمل حد قرات له شرح معنى التلقي الرازي لما نقل عن الامام القفال، التلقي ده فيه احتفاء مش بس قبول، يعني فيه احتفاء، فتلقى ادم ربي كلمات. طيب ده طلعنا احنا محتاجين ان احنا في الدنيا دي غرباء، احنا اصلنا في الجنة مكان غريب في عدو لا نراه، كيفية مواجهة العدو ده، واول خطاب ربنا قال لنا ان اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ده احنا طلعنا محتاجين نص جدا. وننزع النص من العالم، وده درس بقى بتفصيل ماذا لو غاب القرآن، او ممكن بقى نسميه هنا ماذا لو غاب المقدس من العالم، طلع ان احنا هنعيش في غابة. طيب بما ان طلعنا محتاجين النص ده، ليه في معركة حول النص؟ ليه في ناس رافضة النص؟ ليه في ناس مش عاجبها وجود هذا النص وبتحارب هذا النص زي ما هنشوف؟ وده العنصر الثاني، لماذا هناك معركة حول النص؟ انا عايزك تتخيل لو انا اقترضت منك قرض، ربنا قال عشان ما يحصلش نوع من المراوغات، ربنا قال نعمل ايه في الدين ده؟ قال ايه؟ فاكتبوه. كتابة الدين تمنع من المراوغة، لانك بترجعش تقول ليه؟ لا ده كانوا 100,000، لا ده كانوا 500,000، لا حصل، لا ما حصلش، لا اصلا انا ناسي، لا هو ايه؟ مكتوب. النفس البشريه، وده اتكلمت عنه في الاصل من اصول الانحراف، بل يريد الانسان ليفجر امامه، واتكلمت عن الصراع بين النفس والعقل، وزي ما قلت لكم من الكتيبات الجميله اللي ابدعت في الشرح كتاب الطريفي الفصل بين النفس والعقل، حاول يفصل ويشرح لك الفرق ما بينهم وقدرات كل واحد من العقل والنفس. النفس تحب المراوغه عقلا، انت ممكن تكون مقتنع ان ده احسن حاجه، لكن نفسا الشهوات، انت عايز في وسط اهواء البشر والخلافات الكتير والاقتراحات اللي بتقترح. يعني مثلا خلينا مثال عشوائي كده لسه جاي في ذهني دلوقتي، لسه جاي من الواحد بيقلب في السوشيال ميديا، واضح ان قضيه النسويه عماله تزداد جدا، وتصورات المراه عن المراه حتى المسلمين بل الاسلاميين ان صح التعبير، يعني اشعر بنوع من الغبش. طب لو احنا عايزين نعيد تعريف المرأة، يعني احنا عايزين دلوقتي نتكلم، يعني ده لسه بقرأ بعض الكتب الغربية تصوراته عن المرأة، طب التصورات حتى السياسية، يعني من الكتب الجيدة اللي تناولت قضية النسوية كتب سياسية بتتكلم في الايديولوجيات السياسية اصلا، لان هو اصبح سياسة. طيب لما واحد بيقعد يقرأ الكلام ده والتصور الاشتراكي والتصور الليبرالي عن المرأة والتصورات الفلسفية والتصورات النسوية القديمة والجديدة والخلافات اللي بينهم دي كلها. لو فردنا كل التصورات النسوية اللي جات لنا كده وقعدنا نبص، انت ممكن تتوه. المرأة لو تخيل المرأة عادة، هي المرأة عايز تعرف طبيعتها، هي الطبيعة دي ولا دي ولا دي الأنفع لها والأصلح. وبعدين دول يقول لك النسوية القديمة، وبعدين النسوية المعاصرة، وبعدين هيطلع أكيد حاجة مستقبلية. احنا عايزين يا جماعة نقول لهم احنا عايزين حاجة ثابتة، مش عايزين متغيرات، مش عايزين متقلبات، مش عايزين أهواء، أنا عايز ثابت. هو ده قيمة النص، وده اللي بيخلي ناس تكره النص، إن في نوع من الثبات. تقول لي طب إزاي؟ وهنتكلم بقى على فكرة المتغيرات. هل النص مفيش فيه متغيرات؟ هتكلم على فكرة المتغيرات إن شاء الله. لكن النص فيه إيه؟ فيه ثبات. النص فيه ثبات، لأن الإنسان من لحظة الخلق الأولى، وده يعرفنا إن إحنا ليه ضد التطور، من لحظة الخلق الأولى والإنسان فيه مرتكزات ثابتة، فيه ثوابت، فيه مشاعر ثابتة، فيه أخلاق ثابتة، فيه فطرة ثابتة. فالنص بيخاطب هذا الجزء الثابت من الإنسان، سواء كونه ذكر أو أنثى أو طفل أو رجل ويتحرك، فيه ثوابت في الإنسان، النص ثابت، فيه بيخاطب هذا الجزء الثابت. المتغيرات الحياتية النص اعتبرها وسكت عنها، واتكلمت عن ده في سورة العنكبوت في قضية الاكتفاء المنهجي، وإن فيه مساحة من النص سابها مفتوحة. لكن نرجع، يبقى ليه في معركة حول النص؟ لأن النص ثابت ضد الأهواء. ففي واحد يقول لك إيه؟ لا على فكرة هو كده المرأة مش صح، الصح إن المرأة كذا كذا كذا. بعدين يفاجأ، إيه ده؟ ده النص عكس اللي أنا بقوله. طب أنا هتصرف إزاي؟ أنا بقى شكلي وحش جدا دلوقتي. طب واحد يقول لك أنا شايف إن الدنيا التعامل معها كذا وكذا وكذا. يعني مثال يعني سريع كده برضه نقدي يعني. من الكتاب اللي بيحاولوا يطلعوا افكار ابداعيه، او احمد خيري العمري له افكار جيده في بعض الكتب، وله افكار انا ارى ان هي يعني للاسف تحتاج الى مراجعات، سواء حتى في ردود عن الالحاد كان فيها اخطاء منهجيه سيئه جدا. لكن خلينا ناخد كتاب اسمه البوصله القرانيه بتاعه. كتاب البوصله القرانيه هو كتاب بيحاول يقول لك وجهه القران. فانا ممكن مثلا، وده مش ممكن ده حقيقة، انا مخالف الطرح اللي في الكتاب الوصل القرآنية. طب لو انا عايز اقدم دليل ان انا اقول له يا استاذ احمد، ما اعرفش هو الدكتور او الدكتور احمد خيري العمري، انا اخالف ما تفضلت وتقدمت به في طرحك في كتاب الوصل القرآنية، يقول لي ما دليلك؟ اقول له في نص ثابت، يعني النص ثابت اهو بيقول كذا وكذا وكذا، والمعاني اللي انا بقولها مبثوثة في النص القرآني، ولو بحثنا كما وكيفا هنجد ان المعاني دي بتخالف الطرح، والمعاني دي يبقى فيه نص نرجع له، في نصوص نرجع لها. يبقى عند الخلافات لازم في حاجة نرجع لها، وإلا الخلاف هيظل إلى ما لا نهاية يعني، وده قيمة النص. فأحيانا المخالف، مش قصدي طبعا نقول أحمد خير عمر دلوقتي خلاص أنا برجع عليه، الناس المفسدين اللي عايز يتبع هواه يفاجأ إن النص ضد الهوى. وأصلا الإمام الشاطبي بيقول كل الشريعة جاءت زي ما بيقول في الموافقات في كتابه، جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه. يعني الشريعة جاءت تقول لك ما تتبعش هواك واسمع كلام ربنا، يعني خالف الهوى، بل لا يؤمن أحدكم حتى يكون حديثه، إن كان في ضعف لكن معناه صحيح، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني عموم الشريعة ومن المقاصد الكلية الرئيسية للشريعة أن تخرج الإنسان من داعية هواه. طيب ما هو أنا دلوقتي أهوائي ديت عايز أمشيها، وفاجأ إن في ناس يقول لا لا لا ليه فرجع تاني؟ النص بيقول كذا كذا، بس الموضوع عكس اللي أنت بتقوله تماما. فده خلى، طب وإحنا هنتصرف إزاي؟ أهل الشهوات متضايقين، هنتصرف إزاي؟ يبقى إحنا لازم نتصرف في النص ده، النص ده حاجز، إحنا لازم يعني نكسر النص ده. وده بقى هنا ننقل بقى العنصر الثالث اللي هو الهروب من التكليف، وده كنت اتكلمت عنه في تقريبا درس وما قدر الله حق قدره تقريبا، اللي هو الاصل الثاني من اصول او الثالث من اصول الانحراف، مساله لما اتكلمت عن انسنه الاله وتالي الانسان، ولما حاولنا نجيب كلمه ما قدر الله حق قدره في القران، فوجئنا ان هذه الكلمه هذه الجمله وما قدر الله حق قدره او من غير واو في ايه ما قدر الله حق قدره موجوده في ثلاث مواطن في القران، سوره الانعام وفي سوره الحج وفي سوره الزمر. ولقينا ان الثلاث ايات او الثلاث مواضع كل موطن بينفي سوء الظن عن الله، لان يعني ما قدر الله حق قدره ليه ما قدر الله حق قدره؟ اما مساله الخلق اللي موجوده في سوره الحج، او نفي الوحي اللي موجوده في سوره الانعام ما انزل الله على بشر من شيء،

قالوا في حاجة غيرت في سيدنا شعيب. فقالوا ايه؟ أصلاتك تأمرك. حسوا ان الصلاة بتاعت سيدنا شعيب دي هي اللي بتدي الأوامر، يعني حسوا انه بيقف في الصلاة بيتغير، فاحنا عايزين نحارب الصلاة دي، فهم عايزين يحاربوا الوحي، فلقوا ان الإعراض والتجاهل مش نافع. انتقلت مع رقم 2. طب خلاص لو احنا هاجمناه هيقول ان احنا معظمين الوحي ده، احنا هنعرض بس المرة دي إعراض بنوع من التواصي بعدم التأثر، هنقعد نحذر بعضنا اوعى تسمع له، وهنعمل ايه؟ وهنوزع القطن الكرسف مجانا، هنعمل جمعيات خيريه توزع القطن مجانا على ابواب مكه، وهنبدا بقى معركه جديده خالص ان احنا هنوصي بعضنا البعض بعدم التأثر. وقال الذين كفروا لا تسمعوا، دي المعركه رقم 2، لا تسمعوا. يبقى رقم 1 التجاهل، كانه مش سامع حاجه، يعني نفسه ما يقرا القران ولا كانه سامع حاجه، وعادي وعايش حياته بيمارس حياته باريحيه. رقم 2 لا، بدا فيه حالة الطوارئ، إعلان حالة الطوارئ، ويجمع ناس، هنعمل إيه؟ ممنوع أي حد يسمع القرآن، تحذير. لا مش لا، ابن عاشور بيقول مش لا تستمعوا لهذا القرآن، لا لا لا تسمعوا، يعني لو قدرا أنت معدي، طبعا قدرا دي من عندي هم مش بيقولوا قدرا، لو بالصدفة أنت معدي والنبي قال القرآن اتصرف، طبعا أنا ما معيش قطن، يعني جيت أحط عشان أحط القطن ما في، أغني والغوا فيه، افتكر اي حاجة، افتكر اغنية، افتكر كنت ليلة حلوة قضيتها، ضيع يعني ايه، لغوش على نفسك والغو فيه، لانك لن ننتصر في معركتنا معه الا بانتصارنا على الوحي لعلكم تغلبون. فبدأت المعركة رقم 2 اللي هو احد معاني سامدون وانتم تغنون، اللي هو ان احنا نلغوش عشان الناس ما تسمعش، فن اللغوشة، عارف زي احد القنوات اللي كان شعارها قناة الفاسدة، اللي من شعارتها مش هتقدر تغمض عينيك، اللي هو احنا هنخليك مش هتقدر تسمع، زي ما ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، يعني ارجو ان بعد السلسله دي ندخل في سوره الكهف ونتكلم ان من الايات المحوريه في سوره الكهف وكانوا لا يستطيعون سمعه، هو عايزك توصل للمرحله دي انك مش قادر تسمع القران، وبعدين يفاجئ ان بمجرد ما بيشيل الكرسي يشيل القطن زي ما حصل مع بعض الصحابه اللي اسلموا ويسمع يؤمن، ان يكون معدي من قدام دار ابي بكر الصديق ويسمع قراية القرآن من الصديق، والصديق التزم انه مش هيطلع بره فناء الدار، ومجرد قرايته للقرآن ويعيط، ابو بكر كان رجل، كان رجلا اسيفا يبكي، فالناس كانت بتتقصف على الدار تحاول تسمع، قالوا ايه ده مش هينفع بقى الموضوع ده، احنا الموضوع ان احنا نعرض بس، او نعرض وندعو بعضنا البعض لعدم التأثر كأن في اذنينا وقر، مش هينفع الوقر ده مش جايب همه، احنا لازم نتصرف. نعمل ايه بقى؟ قال له خلاص احنا المرة دي هنعمل حالة من الهجوم. طولت عليكم انا عارف، معلش. هنعمل حالة من الايه؟ من الهجوم. يعني ايه بقى الهجوم دي؟ يعني احنا هنحاول نقوم بتشويه النص القرآني ده. يعني الاول اعراض، ثم عدم تأثر، ثم تشويه. هنقول بقى عليه شعر، هنقول عليه سحر. ومرحلة التشويه دي يا جماعة محتاجة تفكير، زي ربنا بيقول ايه قبل المرحلة دي؟ انه فكر وقدر، لازم الكلام يكون موزون، ما يقولش اي كلام كده، قدر في ذهني وقعد يرتب قعد. دي مرحله بقى ان لما حد يحاول يحارب النص القراني دلوقتي تلاقي بعد طول تفكير انه فكر وقدر، في الاخر قال، طلع باتهام، قال ان هذا الا سحر يؤثر. قبل ما يقدموا الطعونات في النص القراني بيقعدوا يفكروا، دي مرحله التخطيط على الهجوم. يعني كنت عشان حسيت الوقت بيجري بينا، كان في اكتر من ايات هنا ممكن نشرحها، زي بالظبط قول الله سبحانه وتعالى، ممكن ترجعوا ليه، كما انزلنا على المقتسمين، قيل اقتسموا، قيل اقسموا، مقتسمين قيل من القسم وقيل من الاقتسام. لو خدنا قول اقتسام، قيل اقتسموا طرق مكه، وان كل واحد بيدخل اقتسموا ايضا التهم، يعني واحد واقف على مدخل مكه ده اللي جاي يدخل مكه يقول له ده شاعر، هيقابلك واحد شاعر، واحد هنا يقول كاهن، واحد هنا يقول سحر. لما تتوزع التهم الانسان يحصل له حاله من اللغوشه، وده حصل دلوقتي، زي ما بتلاقي موقع بيتهم القران ان هو واخد من الكتب السابقه، وموقع بيقول ان القران فيه اكاذيب، وموقع بيقول القران ضد العلم، وموقع يعملوا حاله من اللغوشه على النص القراني، كل ده حاله من الهجوم. اخر حاجه فشلوا في كل ده، قال لك بقول لك ايه، قعدوا مع بعض، دي برضو من عندي، قعدوا مع بعض كده قالوا ايه، ما نلعب على المكشوف، ايه رايك بقى، لان واضح ان كل اللي احنا عملناه ده مش نافع، احنا هنقعد معاه ونعمل اتفاقات خلاص، ايه رايك تسيب النص القراني ده

هذه السيولة في فهم النص. فلما بنقول كلمة فهم السلف ده خطيرة، علم أصول الفقه وأصول التفسير دي علوم خطيرة جدا، علوم مهمة لا يستهان بها في فهم النص. ودي هنا خطورة الجرأة، ويعني وإن كان شيء محمود إقبال على تدبر القرآن، لكن أحيانا في جرأة على التعامل مع النص القرآني قبل تحصيل الأدوات. وإن الأثر واللغة من أهم أدوات فهم النص القرآني، اللغة اللي هي اللغة العربية مش اللغة اللي هم عايزينها زي تفسير شحرور مثلا في قضية جيوبهن، وإن هي الجيوب اللي هي الحاجات المخفية في جسد المرأة، فبالتالي هي لو غطت منطقة البكيني دي بس خلاص هي كده محجبة يعني، هو ممكن. وإن اللي هيحكمنا هنا التقاليد مش الحرام، لا، اللغة اللي هي اللغة العربية اللي هي مارست عن العرب، وهنا كانت قيمة الشعر والحفاظ عليه. فبالتالي الحفاظ على فهم السلف، على الآثار اللي وصلت لنا، على اللغة، على أصول التفسير، على أصول الفقه، وطبعا قضايا اللغوية، الحفاظ على المنظومة دي، ده هي دي قيمتها. إن هي وهم ما بيحبوا يضربوا يضربوا كده، هم ليه زعلانين من الإمام الشافعي؟ يعني ليه يقول لك جناية كتاب بالعنوان ده جناية الشافعي مش عارف على التراث ولا، وليه الشافعي مضايقهم قوي؟ لأن الشافعي بدأ يستيقظ للهجمة دي مبكرا، وحط الـ كتاب الرسالة كبداية لمسألة تجميع. هو طبعا هو نوع من التجميع القضايا اللي كانت موجودة وإعادة صياغتها، وكان فيه ابتكار رائع في أصول الفقه. هو حاسه أن أنت كده قفل لنا النص، كل ما يجي يرجعوا للتراث يلاقوا ان علم اصول الفقه واقف لهم، طب هات اوله او عنده بقى اخره، يلاقي الشافعي يقول لك هو ده اللي جانا على النص. لو ذبحت لنا الشافعي وقدرنا ان احنا نسوق سمعته ولن يستطيع، احنا نقفز على خلي النص في نوع من السيوله. يبقى اذا كيف ننتصر في معركه النص؟ بالحفظ اولا، لا نقلل من حفظ القران والسنه، الحفاظ عايزين يا جماعه حفاظ القران والسنه، بقيمه فهم السلف، قيمه اللغه والادوات اللغويه وتحصيلها، الأصول الفقه والتفسير، فهم المداخل الشيطانية، وده بقى دور الكتب دي كلها، يعني دور كتاب ظاهرة التأويل، دور كتاب العلمانيون والقرآن. وحقيقة الكتاب على أنه كتاب كبير، لكن كتاب قيم جدا، بذل فيه جهد الدكتور أحمد إدريس طبعا، حتى لو خلفناه في بعض المسائل الفرعية كان كتاب قيم جدا. من اللي قدم أطروحة حاول يحط قوانين عشان يبقى عندك قوانين ثابته في معركه النص، اللي هو الدكتور عبد الواحد الشلفي، قراءات المعاصر والفقه الاسلامي، انه جاب اثر ده. عايز يقول لك انت يعني ممكن واحد يسمع درسي يا عم انا مش فاهم ايه اثر ده كله على الارض، هو بقى جاب لك وهو والدكتور خالد السيف اثر ده في الصيام وفي الحج وفي الصلاه وفي الحجاب وفي المعاملات الماليه، اثر ده في الواقع اللي انت متخيل انه ممكن كلام مش هينبني عليه عمل، لا اثر ده في الواقع. الميزه ان هو حط قوانين تضبط، جاب 10 قوانين، قانون سماه الختم والحجية، الشمول، ربانية النص، التكامل، بنائية المعرفة، المجال، العقل، اللغة، الاختلاف، الخبرة، التخليص. قوانين كلها وشرحها، يعني طبعا كان نفسي أديكوا يعني نبذة سريعة كده عن القوانين دي، لكن خلاص طلبنا الوقت. ممكن ترجعوا لي الكتاب بداية القوانين دي من صفحة وشرحها من أول قانون الختم والحجية صفحة 290، جاب 10 قوانين دي. دي حاولت ألم لكم المعركة الكبيرة اللي بتواجهنا، لو هم معاذ الله لن ينجحوا، لو نجحوا في جزء منها بيبدأ يحصل انحراف. النص حاجز، النص مانع للهوى والشهوات، عايز تمشي كده النص يقول له لا ده حرام، دي الكلمة قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع العلماء، الحاجات دي بتوقف كتير من الناس. وزي ما احنا شايفين كل شوية تطلع دعوة للعبث بثلاث مستويات، قرآن ده الشرس جدا، البجح يعني مستوى الكفر عالي او اقل شوية، الطعن في السنة يعني في قرآن في السنة في التراث، كل شوية مسألة تجديد الدين ايه الفكرة، هو ايه الفكرة في قضية دعوة تجديد الدين، هو عايز يتكلم في معركة الفهم، يعني هو مش قادر، انا اتكلم اصحاب النواة السيئة مش قادر يتكلم، هو هنا مش قادر يتكلم في معركة الثبوت، هو يقول لك خلينا اتكلم في معركة الفهم، انا اتكلم في معركة التفسير. فيبدا اصحاب النواس يقول لك ايه، طب ايه رايك يجادد لها امر دينها، مش ده عندكم برضو، ما تيجي نجدد الدين، ويبدا يدخل من المدخل ده لهدم النص. لكن يبقي الله سبحانه وتعالى هذا النص محفوظا، ويستعمل الله سبحانه وتعالى وناسا يحفظ بهم هذا الدين. اسال الله سبحانه وتعالى ان اكون انا واياكم من هؤلاء الذين يحفظون الوحي حفظا وفهما وتطبيقا، بل قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ترتقي بهذا النص إلى أعلى درجات المقاومة، فقال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا